القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. فاطمة عمر. النجم الكبير علي الحجار، ثقافة المطرب تظهر صوته والجمهور المتذوق يستطيع تمييز ذلك. وفي رواية أخرى، هناك دخلاء على عالم الطرب وصفهم البعض بأنهم مطربو التوك توك. مش كفاية أن المطرب يبقى عارف السيكا والبياتي، لكن كمان أنه يعرف حاجات تانية عن الدنيا، أنه يثقف نفسه، أنه هو يقرأ. أنه إحنا عندنا هنا الظاهرة لما بتطلع بتتسيد وتفضل تنتشر جدا وتتشجر زي اللبلاب، وتفضل هي دي الظاهرة الوحيدة. الظواهر دي لازم تبقى موجودة في إطار إنها ظاهرة، مش إنه هو ده الفن اللي لازم يبقى موجود. غنيت تترات العديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتقاسمها معي مجموعة من أهم الشعراء والملحنين. وفي رواية أخرى، أغاني التترات الآن الهدف منها أن تكون أغنية للمطرب والملحن فقط. السنة دي إحنا سمعين في تترات مسلسلات رمضان نص المسلسلات اللي بيغنوها مغنيين الظاهرة الجديدة، حتى لو كان موضوع المسلسل لا يتطلب كده، لدرجة أن في مسلسل صعيدي الغنى بتاعه والموسيقى بتاعته ملاش علاقة خالص بالصعيدي أصلا، ولا بالمناخ ولا بالجو اللي بتحصل فيه الأحداث جوه المسلسل. النجم الكبير الأستاذ علي الحجار، تأثرت بكلمات صلاح جاهين والأبنودي وسيد حجاب وغيرهم، ونغمات بليغ حمدي وعمار الشريعي وعمر خيرت وغيرهم. وفي رواية أخرى، الشخصية الأكثر تأثيرا على صوتي وحياتي هو والدي الرائع الراحل إبراهيم الحجار. طبعا أبويا إبراهيم الحجار هو اللي ليه الفضل الأول بعد ربنا في أنه نمى الموهبة اللي عندي لما اكتشفها. بدأ ياخد باله من أنه يعلمني بقى المقامات الموسيقية، أنه يحفظني الموشحات والأدوار القديمة، وكمان عرف إزاي يخليني أنطق الحروف صح، فهمني قد إيه أنه التميز في مهنة الإنسان أهم جدا جدا من الشهرة والفلوس. يعني كان دايما يقول لي يا حبيبي خليك نفسك. بليغ حمدي، نغمة صادقة في موسيقانا العربية، عاشق لكل شيء في مصر خاصة المطربين. وفي رواية أخرى، اكتشاف بليغ حمدي لي كان خطوة أولى على طريقي في محراب الفن. استفدت طبعا من اكتشاف الموسيقار الكبير بليغ حمدي ليا، وانه هو ازاي يقدمني للناس بأغنية لشاعر كبير عبد الرحيم منصور، اللي هي أغنية على قد ما حبينا، وما يسيبنيش طول فترة 3 سنين العقد الاحتكار اللي مضيته مع شركته وقتها، لدرجة اني لما عرضت عليه اني عايز اشتغل رباعيات صلاح جاهين اللي لحنها الشيخ سيد مكاوي، ما رفضش رغم ان العقد مكتوب فيه كده انه ممنوع اشتغل مع ملحن غيره، فشاف انه دي حاجة لازم هو يدعمها ويقف وراها، وصرف من جيبه عشان يطلع شريط الرباعيات وقتها. بليغ حمدي حاجة كبيرة، بشكره الى الان وهفضل اشكره لغاية ما اموت على فضله الكبير عليا بعد ربنا وبعد ابويا. النجم الكبير الأستاذ علي الحجار، شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك على الاستضافة، وأهلا بيكي وأهلا بجمهورنا من المستمعين. رمضان كريم. كنتم مع وفي رواية أخرى، فاطمة عمر.